بعد اذنك يا شيخ، بس كنت عايز اسال على الشهداء. شهداء من؟ الشهداء دول هل الناس كلها بتطلق عليهم شهداء؟ ايه حكم ايه حكم الشهيد يعني؟ هؤلاء ليسوا بشهداء، هؤلاء ليسوا بشهداء. الشهيد شهيد طب المعركة في حرب اللي كان بيدافع الكفار. عن بيته ضد لا البلطجية وكده، لا لا، دول ده شيء آخر، هذا نوع آخر من الشهادة. الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في ثيابه هو قتيل المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه يدفن بثيابه هو قتيل المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. فهذا الشهيد بهذا التوصيف، وهؤلاء ليسوا كذلك. نعم قد يقتل شخص ظلما، لكن ليس كل من يقتل ظلما يعد شهيدا. قد يموت شخص بداء البطن، قد يموت شخص بداء الطاعون، والمطعون شهيد والمبطون شهيد، والمرأة تموت أثناء الولادة شهيدة، لكن ليست هي الشهادة الشرعية التي لا يصلى على صاحبها ولا يغسل. فالشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. أما شخص رمى شخصا بحجر فمات، هذا لا يعد شهيدا وإن قتل مظلوما، وإن قتل مظلوما. فليس كل من قتل مظلوما يعد شهيدا. بارك الله فيك.